الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى، وهو أجل كتاب وأفضل كتاب في كتب التوحيد ألف بعد القرون الثلاثة المفضلة، كما ذكر هذا الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب التوحيد، والشيخ بن باز والشيخ حماد الأنصاري رحمة الله على الجميع. وسبب ذلك أن السلف كان الخصام عندهم فيما بينهم وبين أهل البدع في توحيد الأسماء والصفات، فلذلك ألفوا الكتب في ذلك، حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وغيرهم. وكان كلامهم في مسائل التوحيد، توحيد الألوهية، من باب أنها تبع، أنها تبع وليست أصلا للتأليف. وفي زمن الإمام المجدد أصبح الخلاف بينه وبين غيره في مسائل التوحيد، فألف هذا الكتاب واقتدى بالإمام البخاري رحمه الله، فكان يبوب ثم يأتي بالأدلة التي تدل على الباب، ثم يجعل بعد ذلك مسائل مستفادة من الباب، ويورد أشياء عجيبة في مما يدل على قوة الاستدلال والاستحضار. والعادة كما سبق أننا في شرح كتب التوحيد أننا نركز على مسائل التوحيد فقط، فلا نتعرض لمسائل أصولية ولا مسائل صرفية ولا فقهية ولا غيرها إلا ما جاء تبعا، لأن هذا هي المنهجية السليمة في شرح الكتب والتدريس. ما كان متعلقا بكتب التوحيد بنفس الفن فهذا الذي يهتم فيه ويبين. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنا مرارا أنه فعل ذلك اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحمد له، وسبق بيان ذلك فيما مضى. قال رحمه الله: كتاب التوحيد، والتقدير هذا كتاب التوحيد، فكلمة كتاب خبر بمبتدا محذوف. ويصح أن تقول كتاب التوحيد بمعنى اقرأ كتاب التوحيد، فيكون مفعول لفعل محذوف. وبعضهم يقول يصح بالجر التقدير أبدأ بكتاب التوحيد، وهذا تقدير ضعيف عند النحويين. والتوحيد كما سبق معنا مرارا ينقسم إلى توحيد الله في ألوهيته، في ربوبيته، وفي أسمائه وصفاته. فتوحيد الله سبحانه وتعالى في الربوبية إفراد الله في أفعاله، إفراد الله في أفعاله، فلا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا مدبر إلا هو. فإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأنه المتفرد بها، هذا هو توحيد الربوبية. والأمر الثاني توحيد الألوهية أو الإلهية أو العبودية، ومعنى إفراد الله في أفعال العباد التي يفعلونها على جهة التقرب، فلا يصلي الإنسان إلا لله، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، وهكذا في مسائل العبادة. ثم توحيد الأسماء والصفات بأن لا يسمى الله سبحانه وتعالى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا نوع التوحيد الثلاثة. وبعضهم انتقد هذا التقسيم، قال هذا التقسيم تثليث، تثليث النصارى، تثليث النصارى، فلا يقال. والجواب أن هذا التقسيم إنما هو استقراء لكتاب السنة، فليس فيه شيء خطأ، وهذه عادة العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أركان الصلاة أربعة عشر، ولا شروطها سبعة، ولا أركان الصيام ثلاثة، ولا أركان الحج كذا، ما قالها. إنما العلماء أرادوا ترتيب وتهذيب ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء على فهم السلف هذه الأمة، فرتبوها ترتيبا لبيان أركانها، شروطها، وواجباتها، ما الذي يصح، ما الذي لا يصح، ونحو هذا. فهو ترتيب لتقريب العلم. ولذا هل توحيد الربوبية خطأ حتى يقال لا يصح أن يدخل في التوحيد؟ هل توحيد الألوهية، الأسماء والصفات، كله صواب وكله حق، لا يختلف فيه اثنان من المسلمين الموحدين. فالعلماء إنما جعلوا مثل هذا لترتيب العلم فقط، فنظروا ما الذي يكون داخل العبادة وهو ركن وهو أصل فيها، وإذا فات بطل، فجعلوا ركنا. ما الذي يكون قبل العبادة ولا بد منه وإلا لا تصح العبادة، فجعلوا شرطا. ما الذي لا يبطل العبادة ولا بد منه، جعلوا واجبا. ما الذي يكون كمالا فيها، فجعلوا مستحبا. فهو تقريب للعلم، تقريب للعلم، مع أن هذا التقسيم قد فهم في كلام بعض السلف، في كلام ابن جرير رحمه الله، في كلام ابن مندة، ويفهم في كلام بعضهم. قد ألف الشيخ عبد الرزاق العباد البدر رسالة في بيان ذلك في كلام السلف وما جاء عن الأئمة المتقدمين في ذلك. وسبق معنا أن توحيد الربوبية كان كفار قريش يقرون به من حيث الجملة فقط، من حيث الجملة فقط، وقد شهد الله لهم بذلك بقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، وغير ذلك من الآيات التي تدل على ذلك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يقررهم بشيء يعتقدونه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وهكذا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فهم يؤمنون في جناب الربوبية ويشركون في جناب الألوهية. ولأجل ذلك كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لتقرير الألوهية، تقرير الألوهية، لأن الربوبية كانوا يعتقدونها وكانوا يقرون بذلك. فهذا من جهة الجملة. فما الذي كان يخل به أهل الجاهلية وكفار قريش ما يتعلق بالتوحيد؟ منها ما يتعلق بالبعث والحساب والجزاء يوم القيامة. فقد ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله أنهم اتفقوا، أن باتفاقهم كانوا ينكرون البعث والنشور والجزاء يوم القيامة، وهذا ذكره في تفسيره. وقولوا أن هذا باتفاقهم فيه نظر، فقد جاء في كلام بعضهم الإقرار، الإقرار به، كما جاء في كلام زهير: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينتقم. فهذا كان إقرارا منهم: يا عبل أين من المنية مهرب، إذا كان ربي في السماء قضاها. أين من المنية مهرب، إذا كان ربي في السماء قضاها. هذا كان موجودا عندهم. ومما كانوا يخلون به في توحيد الربوبية أنهم كانوا يضيفون النعم والأمطار إلى الكواكب. ولذا قال في الحديث القدسي: وأما من قال مضرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الثالث مما كان يقدح في إيمانهم بالربوبية تعليق التمائم والحروز وغيرها من غير الشرع، من غير كتاب السنة، فكانوا يعتقدون أنها تنفع وتدفع العين ونحو ذلك. الرابع ما يتعلق بالطيرة، ما يتعلق بالطيرة والتشاؤم، فكان هذا مما يقدح في توحيد الربوبية. وجه ذلك أنه كان يأخذ الطير فيلقيه إلى السماء، إن طار يمينا تفاءل ومضى في حاجته، وإن تشاءم وإن مشى يعني شمالا تشاءم وأحجم عن حاجته. فما دخل لطير الطير في قضاء الله وقدره؟ فهذا وكونه في أشياء فعلية في المضي في أمر يريده، هذا له خلل في إيمانهم بربوبية الله سبحانه. وعلى هذا فقول بعضهم أن كفار قريش كانوا مؤمنون، كانوا مؤمنين بتوحيد الربوبية، هذا في هذه الجملة. أما من حيث التفصيل فقد جاء هذا في كلامهم، قد جاء هذا في كلامهم. وأما إيمانهم بالأسماء والصفات فكانوا يقرون به، ولم ينكروا إلا اسم الله الرحمن، فقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هو واحد. دعوت الله أو الرحمن أو غيرها من الأسماء الحسنى هو واحد سبحانه وتعالى. فالمقصود لذلك كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء الدعوة إلى توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبودية أو توحيد العبادة، كلها ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة. ولذا تجد كلها لا إله إلا الله، قال الله لأن الله مشتق منها، مشتق من الألوهية، من أله بمعنى عبد، فلا معبود بحق إلا الله. أما قول بعض لا رب إلا الله هذا كان يقر به كفار قريش كما سبق معنا فيما مضى في كشف الشبهات، وما السبب الذي حملهم على عبادة الأصنام ونحوها. ولأجل ذلك سبق معنا قلنا الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، سواء كان في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات. فمن اعتقد أن شخصا يسمع كسمع الله كفر خليان الإسلام، يبصر كبصر الله، أنه يسمع الغائبين، أنه يفعل أشياء بدون سبب، أشياء يفعلها بدون سبب. ولذا كان من استغاث بقبر، من ظن أن ولي من الأولياء إذا استغيث به فيرزقه من الأموات وتحبل زوجته بسبب ذلك. فالآن الميت لا سبب معه حتى يعمل، فإن اعتقد أن الميت يعمل الأشياء بلا سبب فقد سواه بالله، لأن الله عز وجل يعمل الأشياء، يعمل ما يريد بدون أن يبذل سببا، لقول الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك كان الشرك يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. فالشرك في الربوبية نوعان، الشرك في الربوبية نوعان، شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون وغيره عندما أنكر وجود الله عز وجل قال وما رب العالمين، وكشرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، فإن الفلاسفة يقولون أن العالم هذا قديم وأنه وجد مع الله مرة واحدة وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه فهو قديم ليس له بداية، فهذا شرك وكفر الفلاسفة قبحهم الله. وهذا قد وقع فيه طوائف من كبار الصوفية كابن عربي الصوفي، غير ابن العربي، ابن العربي بأل هذا من علماء المالكية من فقهاء المسلمين، وابن عربي الصوفي الزنديق فهذا لا، هذا مخالف لذلك. وأهل العلم سموا ابن عربي وإلا اسمه ابن العربي، سموا هكذا للبيان حتى لا يشتبه، فقالوا المنكر نكرة، ابن عربي نكرة لأنه نكرة، وابن العربي ال المعروف بال المعرب بال معروف. وهو الآن يجعل له يعني حلقات، الحلقات التركية مسلسلات لابن عربي هذا، وأنه ولي من أولياء الصالحين، وأنه هو من كبار الزنادقة، وكذا ابن سبعين والعفيفة المساني وابن الفارب والفارابي أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا، فهؤلاء من الزنادقة الملاحدة نعوذ بالله. وهذا مما تتعجب منه أنهم يذكرون هذا من عظماء الإسلام والمسلمين، هذا كبير أطباء العالم، وهذا كذا، والطب ما جاء إلا من جهته، وهذا من زعماء المسلمين. الطب طب ما لنا دخل فيه، لكن مسائل ما جاء فيه، فالرجل كان زنديقا، بل سماه ابن القيم رحمه الله ابن سينا سماه شيخ الزنادقة، شيخ الزنادقة. أما ابن النفيس فكان من المحدثين، من المحدثين ومن العلماء. النوع الثاني من شرك الربوبية، شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماء الله وصفاته، كشرك النصارى حين جعلوا ثالثة ثلاثة، وشرك المجوس عندما جعلوا كل خير منسوبا إلى النور، إلى إله النور، وكل شر منصوب إلى الظلمة. فعندهم إلهان، النور والظلمة، إلهان النور والظلمة، وإله الخير الذي هو النور أفضل من إله الظلام. والنوع الثاني شرك في أسماء الله وصفاته، وهو أسهل مما قبله، وهو نوعان. الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول يد كيدي وسمع كسمعي، يعني يد الله أنه كيده، تشبيه الخالق بالمخلوق، فنعوذ بالله. والنوع الثاني اشتقاق أسماء الآلهة الباطلة من أسماء الحق، من أسماء الحق، وسيأتي هذا الباب. كما اشتقوا فقالوا اللات هذه أنثى الله، والعزة هذا أنثى من اسم الله العزيز، ومناه هذه أنثى باسم الله المنان، وهذا نوع من الشرك في أسماء الله وصفاته. والقسم الثالث الشرك في توحيد العبودية والإلهية، فهذا هو أعظم الشرك، هذا أعظم الشرك، وهو نوعان: أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله عز وجل، يدعوه كما يدعو الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. وهناك شرك أصغر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. فالشرك في الإلهية في العبودية يدخل في عدة أبواب، فمن حيث الحكم تنديد أكبر وتنديد أصغر، الذي ما يسمى الشرك الأكبر والأصغر. كيف يعرف؟ التنديد الأكبر ما كان فيه اعتقاد، ما كان فيه اعتقاد أو صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون شركا أكبر أو تنديدا أكبر. والشرك الأصغر يسمى تنديد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول ما شاء الله ومحمد وشاء محمد، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فالشرك الأصغر يعتبر تنديد، تنديد هو تنديد أصغر، وهناك تنديد أكبر. والشرك في العبودية في الإلهية يدخل في أبواب: شرك في الدعاء، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة، وشرك في العبادة، وشرك في العبادة. إذن عندنا في الدعاء والمحبة والطاعة والعبادة، فهو أربعة أنواع، فهو أربعة أنواع. فهنالك فرق بين شرك الطاعة وشرك العبودية وشرك العبادة. العبادة لا يوجد فيها شرك أصغر، لا يوجد فيها شرك أصغر، عبادة إما لله وإما شرك أكبر. هذه أيش؟ هذا العبادة كالصلاة والصوم والحج والنذر وغيره، إما لله وإما أكبر، فلا يوجد فيه أصغر. شرك الطاعة، شرك الطاعة منه الأصغر ومنه الأكبر ومنه المحرم وغير ذلك. ف فالمحرم لو أطاع رجلا في معصية الله وهو يعتقد أنها معصية، ولكن حمله على ذلك الهوى أو محبة المال أو غير ذلك، هذا يعتبر محرم. وهل كل معصية، هل كل معصية تكون شركا في الطاعة؟ هذا محل خلاف. فكثير من علماء أهل السنة لا يسميه شركا، وإنما معصية، وإنما معصية. وجاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تسمية المعصية شركا، لقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، إلهه هوى وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. فعلى هذا فتسمية المعاصي شركا في الطاعة ليس المعنى أنه من الشرك الذي لا يغفر، من الشرك الذي لا يغفر، لا، فرق. فالمعاصي هي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، وإنما سميت شركا لأن الإنسان قد أشرك الهوى مع الله، فإن الله سبحانه وتعالى يطالبه بأن يفعل الطاعات ويترك المعاصي، والهوى يطلبه بأن يفعل المعاصي ويترك الطاعات الواجبة، فقد أشرك طاعة هذا مع طاعة هذا، فسمي هذا شركا في الطاعة. إذن شرك العبادة هذا الذي لا يغفر إذا مات الإنسان عليه، أما إذا تاب فمن تاب تاب الله عليه ولو كان أكبر ذنب، وهذا فضل الله عز وجل على عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا معناه لمن مات على الشرك والكفر، فإن الله لا يغفره إجماعا. قال شيخ الإسلام: فقول إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في من مات عليه، وهذا بالإجماع. وقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. والمقصود هنا أن الطاعة، أن في باب الطاعة يدخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر الذي لا يغفر إذا مات الإنسان عليه، وسيأتي معنا. وشرك أصغر، وشرك أصغر، وهذا سيأتي باب. وسبق معنا الخلاف فيما مضى هل الشرك الأصغر يدخل في المغفرة أو لا، سبق الكلام عليه، وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومشى عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب قرة عيون الموحدين صاحب المجيد، لكن إنما ذكره في كتاب قرة عيون الموحدين في اختصار كتبه على كتاب التوحيد، يرجح ما اختاره الشيخ الإسلام أنه لا يغفر لدخوله في عموم قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير لا يغفر شركا به، هو نكرة في سياق النفي. والقول الثاني أنه يغفر، أنه يغفر، وهذا اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي، وهو الأظهر، لأن المقصود أن الله لا يغفر الشرك المقصود به الأكبر، وما أطلق من الشرك فالمقصود به الأكبر أنه لا يغفر، أما غيره فيدخل في جملة المعاصي. وعلى القول الأول أن الشرك الأصغر لا يغفر، فالمعنى لا بد من حسنات كبار حتى ترجح على سيئة الشرك الأصغر، لأنه لا يقبل المغفرة إذا مات الإنسان عليه. فهذا مما يجعل الإنسان أن ينتبه أن الشرك يتحرز منه تحرزا كبيرا لصغيره وكبيره. أعظم عمل يلقى الله الإنسان به أن يلقى بالتوحيد كما سيأتي في هذا الباب. فالمقصود أن الشرك، أن باب الطاعة باب واسع. فقد يقال كما قيل في كلام شيخ الإسلام وغيره أن المعاصي شرك في الطاعة، وقد يقال لا، وهذا ينفعنا في باب سيأتي فيما يتعلق بقصة آدم عليه الصلاة والسلام، لما كان كلما يخرج ولد يموت، وكان الشيطان يأتيهم يهددهم، تمام، يهددهم، فقال سمياه عبد الحارث، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. سيأتي معنا هذا الكلام وما يتعلق بالأثر من صحته وضعفه، وعلى القول بصحته الذي عليه هو المشهور تفسير مشهور من السلف، فهنا الشرك. وفي قول الله سبحانه وتعالى جعل له شركاء فيما آتاهما جعل له، فتعالى الله عما يشركون. فإذا قلنا بأنه يرجع إلى آدم فالمقصود بالشرك هنا شرك الطاعة، شرك الطاعة الذي لا يخرج من الإسلام. وإذا قلنا أن المقصود به غير آدم عليه الصلاة والسلام فهذا واضح، وسيأتي معنا الباب إن شاء الله في موضعه مفصلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى لم يجعل له اسما، لم يجعل له اسما، ويصح أن يسمى باب وجوب التوحيد على الأعيان، لقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون، وهذا من باب تفسير الشيء بجزء منه، لأن قول يعبدون من أجل العبادة التوحيد، من أجل العبادة التوحيد. والعبادة إما أن تكون فعلية وإما أن تكون تركية، فالفعلية إما على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب، والعبادات التركية إما على جهة الوجوب وهو المحرمات أن يتركها وجوبا، وإما أن تكون على جهة أن يكون الترك استحبابا، وهذا ما يسمى بالمكروه، فيقال اتركه على جهة الاستحباب فتؤجر على الترك ولا تأثم إذا فعلت. والعبادة نوعان، عبادة شيء نوع لا يتأتى إلا عبادة، لا يمكن أن يتأتى إلا عبادة، كالنذر والصلاة وغيره، فهذا متى ما صرف لغير الله كان كفرا ولا يحتاج الاستفسار ولا استفسار. والنوع الثاني ما يأتي عبادة أحيانا وأحيانا غير عبادة، كالخوف، قد يخاف الإنسان من كلب فهل يقال كفر؟ هل يقال هو كفر؟ الجواب لا. والمحبة، قد يحب الإنسان طعام وشراب هل يقال أنه كفر؟ الجواب لا، لأنها تأتي عبادة وغير عبادة، فتكون شركا وكفرا إذا كانت على جهة التعبد كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه بإذن الله. فهذا الذي لا بد له من تفصيل، لا بد فيها من تفصيل، فمتى كانت عبادة وصرفت لغير الله عز وجل كانت شركا أكبر. يقول الإمام المجدد رحمه الله، يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا هو وجه الدلالة من الآية، وأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، ما خلق الخلق إلا لعبادته، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لشكره، إلا لشكره، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لما لعلكم تشكرون. فما خلق الله الخلق ولا جعل لهم جوارح إلا لشكره، لأن شكر الله عز وجل هو العبادة، والعبادة وعبادة الله هي شكر الله، هي شكر الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي إذا اتقيتم الله أنتم شاكرون لله عز وجل، هذا هو الشكر لله عز وجل. فعبادة الإنسان لربه شكر لله، صيامه، صلاته، عبادته، استغفاره، دعاؤه، وحافظته على الجماعة إذا كان ممن يجب عليه، كل هذا يعتبر شكر لله عز وجل، لأن أعظم الشكر وأوجب الشكر شكر العمل، وهو أصعب الشكر. قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور، فسمى العمل شكرا. أما شكر القلب ومحبة القلب واعتراف وإقرار القلب بأن الله هو المنعم، هذا يفعل أحد المسلمين وهو ركن من أركان، لأن الشكر له أركان، محبة القلب وإقراره وإيمانه بالمنعم، محبة القلب وإقراره وإيمانه بالمنعم، والثناء باللسان والإقرار باللسان بأن الله هو المنعم وأن هذه النعم منه، والثالث تسخير النعم في مرضاة الله. فهذه أركان الشكر كما ورده ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجه الدلالة في وجوب التوحيد وأن التوحيد لا يتم إلا بترك الشرك، إلا بترك الشرك. فلذا قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا يكون الإنسان موحدا إلا بهذين الأمرين: عبادة الله ونفي العبادة لغير الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي أن يستحق أحد العبادة غير الله عز وجل، ثم إثباتها لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمونه بالتخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. التخلية بمعنى النفي، والتحلية بمعنى الإثبات. وإذ قال إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون. براء، هذا التخلية. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهذا التحلية الذي هو الإثبات. ولذا كانت أركان لا إله إلا الله ركنان: النفي والإثبات. فيبدأ أولا بالنفي ثم إثبات لله عز وجل. فهنا قال أن يعبدوا الله إثبات، ومن لوازم العبودية اجتناب الطاغوت. فمن لم يجتنب الطاغوت ومن وقع في الشرك ليس عابدا لله سبحانه، بل هو كافر مشرك. وفي هذه الآية بيان أن كل الأنبياء والرسل أرسلوا لهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لما؟ ما وظيفتهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومما يفيد أن كل رسول إنما أرسل بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا قول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ليس المعنى أنهم جاءوا بالعربية، كل قوم بلغتهم. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى بمعنى وصى كما قال مجاهد، وهكذا في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. ألا نهي، ألا تعبدوا، ثم الإثبات إلا الله. فهذا أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر قول الله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وفي تقديم وتأخير بعض النسخ في بعضها: وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وجه الدلالة ألا تشركوا، نفي، يعني تشركوا به شيئا. قولوا شيئا نكرة في سياق النفي، يعني أول ما يلزم الناس فعله عدم الشرك. وشيئا نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، والمعنى يحرم عليكم كل شرك أصغر وأكبر، أصغر وأكبر. فعلم من هذه الآية تحريم الشرك لكبيره وصغيره، وكما سبق معنا. والشرك أيضا قد يوصف، وهذا بعضهم يقول شرك جلي وشرك خفي. شرك جلي بمعنى ظاهر، والشرك خفي. الشرك الجلي الذي يظهر قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، أكبر سجد للأصنام تعبدا، وقد يكون أصغر وهو جل كمثل تعليق التمام والحروز يعتقد فيها من دون الله. والخفي الذي هو الباطن منه الأكبر كان يعتقد إلها مع الله، وقد يكون خفيا وهو صغير من الشرك الأصغر كمثل إذا جعل شيئا سببا وليس بسبب شرعي ولا كوني، اعتقد أن هذا سبب من الأسباب، ظن شيئا سببا كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كلمة جلي وخفي هذا وصف للشرك يدخل في الأصغر والأكبر وهكذا فيما دون. فإذا لو أردنا كما سبق معنا تقسيم الشرك، تقسيم الشرك من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر. تقسيم الشرك من حيث الظهور والخفاء ينقسم إلى قسمين شرك جلي وشرك خفي. تقسيم الشرك باعتبار ذاته ينقسم إلى ثلاثة: شرك في الإلهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. شرك الإلهية سبق معنا قبل قليل وذكرنا منه الأكبر والأصغر، هذا كحكم. لكن شرك الإلهية يشمل أربعة: في الدعاء والعبادة والمحبة والطاعة، تمام. وشرك في الأسماء والصفات وهذا يأتي يتأتى في تشبيه الخالق بالمخلوق أو العكس وشرك في الربوبية إما تعطيل الله عز وجل من أسماء وصفاته أو إثبات إله من دون الله عز وجل، كإثبات النصارى أن الآلهة عندهم ثلاثة: الله، ويسموا الأقانيم الثلاثة، وهذا ما يسمى بالتثليث، عقيدة التثليث، أو يجعلون له المثلث، هذا كناية عن الثلاثة: الله سبحانه وتعالى ومريم وعيسى، وقيل الله وجبريل وعيسى على الخلاف الذي بينهم. طيب، فهذا ينتبه لهذا التقسيم. وسبق معنا قلنا تسوية غير الله بالله نوعان: إما في الاعتقاد وهذا هو الأكبر في شيء من خصائص الله، وإما أن يكون تسوية في اللفظ كما تقول ما شاء الله وشئت، نراك على الله وعليك ونحو هذا، فهذا في اللفظ، فهذا ما يسمى بالشرك اللفظي والشرك الأصغر. لما؟ لأنه شرك في اللفظ. طيب لو قال أنا ما أعتقد ولا يخطر ببالي أنني أسوي غير الله بالله، الجواب: لما لم تعتقد وكان الشرك في اللفظ سمينا أصغر، وسمينا شركا لفظيا سدا لكل ذريعة توصل إلى الشرك. ولذلك أفاد بعضهم كما يفهم في كلام ابن جرير الطبري وغيره أن الشرك الأصغر في أصله جائز، إنما حرم سدا للذريعة، فإذا المحرم لذاته هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. طيب ما كان أصغر إنما حرم سدا للذريعة الموصلة إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فوجد دلالة من الآية: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات إلى آخرها. فأول ما بدأ من ذكر المحرمات ذكر بدأ بالشرك والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في دليل على أن التوحيد لا يتم إلا بترك الشرك. فالنهي عن الشرك يستلزم التوحيد بالاقتضاء، والمقصود أن يكون موحدا ألا يقع في الشرك. فبدأ بهذا الآية بالتوحيد بقوله: واعبدوا الله، ومن لوازمه حتى يصح له التوحيد ولا تشركوا به شيئا لا أصغر ولا أكبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، ويقصد بقول التي عليها خاتمه أي الذي هو محكم لم ينسخ، فليقرأ قول الله سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده قوي. وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ففي هذا الحديث جواز ركوب الحمار، وأنه لا ينقص من قدر العلماء والكبار، فهذا أفضل خلق الله على الإطلاق قد ركب الحمار. وقول رديف دل على جواز الإرداف، فلو أركب واحدا خلفه أو اثنين جاز ذلك، بشرط ألا يضر البهيمة، ألا يضر البهيمة، لأنها نفس تتعذب وتتألم فهو محرم في حقها. لكن متر ركبوا 15، هذا جائز بشرط إيش؟ لا، هل يقال بشرط أنه ما يخرب المتر، يعني ما يكسر المتر؟ جواب نعم، لأن لا يدخل في الإسراف، لأنه ما فلا يدخل في الإسراف. لكن هل هذا على جهة الوجوب أم لا؟ هم يقول فقهاء الحنابلة يقول: والحفاظ على المال الصامت، يعني غير مستحب، يعني عند أرض إذا ما زرعها تكون صالبة يعني وتصعب ولا يستفاد منها، فحفاظه عليها مستحب، حفاظه عليها مستحب. وذكر الحلواني رحمه الله في التبصرة أنه قال: قد يقال بالوجود لئلا يقال بالإسراف والتبذير وإضاعة المال، لكن ما يتعلق بالبهائم لأنها نفوس محترمة كالحمار والبغل ونحوه، هذا على جهة الوجوب، على جهة الوجوب. والإضرار بها حرام، حتى لطم الحمار حرام، لطم الحمار حرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، قال الفقهاء: فضرب البهيمة في وجهها حرام، فكيف بابن آدم، فكيف بابن آدم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد لطم غضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله خلق آدم على صورته، أي هذه الصورة آدم وخلق عليها، وآدم خلقه الله سبحانه وتعالى بيده الشريفة، فإجلالك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى لك لا تلطم، لأن هذه الصورة آدم كان عليها، آدم كان عليها. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الاستفهام يا فلان، مع أنه ما يدري؟ وما الذي عرف معاذ ولا غيره؟ ما علمنا الله عز وجل إلا بطريق نبينا عليه الصلاة والسلام، فكل باب إلى الله عز وجل مسدود إلا ما جاء من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ابن القيم. فهذه الصيغة من صيغ التعليم، ومن أجل صيغ التعليم حتى ينتبه المتعلم. فتقول: يا فلان، ما حكم كذا؟ ما جواب مسألة كذا؟ لو وقع كذا كذا ما الحكم؟ هو ما هو عارف، وأنا عارف ما هو عارف، لكن لشد انتباهه فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: فقلت: الله ورسوله أعلم. فيه من الفائدة أن إضافة العلم إلى الله ورسوله جائز في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في الأمور الشرعية، فإذا سئلت عن مسائل دينية فقلت الله ورسوله أعلم لا بأس، لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في غير الدين لا يجوز. مثلا: هل جاء زيد؟ تقول الله ورسوله أعلم، هذا ما يجوز، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. لكن أمور الدين النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام هذه الأمة وأعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. فقال: قلت الله ورسول أعلم. وانظر الأدب، ما تجرع الفتوى ولا قال احتمال احتمال، فأضاف الله إلى أضاف العلم إلى الله ورسوله. قال ابن مسعود يعني لا يتكلفن أحدكم الجواب، من كان عنده علم فليتكلم، ومن لم ومن لا يعلم فليقول الله أعلم. إن الله نهى نبيه عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإذا كان أتقى رجل لله وأعلم رجل لله إذا سأل عن شيء توقف حتى ينزل على جبريل، حتى ينزل على جبريل وهو أتقى الناس وأخشى الناس، فكيف بنا؟ هو من باب أولى. ولذا قالوا الله أعلم نصف العلم. ليش قالوا نصف العلم؟ لأن الأشياء عند الإنسان نوعان، ما يعلم وما لا يعلم. فإذا سئل عن مسألة فقال الله أعلم، فقد جعلها في النصف الثاني. فلذا لما قال يحيى بن آدم الله أعلم نصف العلم، ليش نصف؟ لأنك جعلت هذه المسألة من القسم الثاني الذي لا تعلم، فالأمور عندك نصفان. ومن من يقول الله أعلم من العلم، أي لأنك قد اعترفت بأن هذه ليس عندك فيها علم، وعلمت أن هذه من القسم الذي تجهله، فلذا الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ انظر في قوله حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، فمن سلم الشركين الأصغر والأكبر فاستحق ذلك بإذن الله وفضله وكرامه. وحق العباد على الله ألا يشرك به شيئا، يعني سلم إذا وقع في الشركين كفر، وقع في الأكبر كافر، وقع في الأصغر هل يغفر له؟ على الخلاف الذي سبق. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فيه أن بشارة الناس من الأمور المرغب فيها، أنك تبشر الناس بما أعد الله بما وعد الله، فهذا مما يستحب. فلذلك سميت البشارة بشارة، لما؟ قالوا لأنها تظهر في البشرة، تظهر في البشرة. أول ما يفرح إذا جاء فرح تعرف في وجوههم نظرة الناس، يعني يظهر في الوجه، ويأتي في العذاب بغيره. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب مهين. كيف؟ قالوا هذا على جهة البلاغة، نزلت منزلة البشارة، لأن الأصل البشر لا يقال إلا فيما يفرح ويسر، ولكن نزل الله عز وجل منزلة البشارة كأنه يقول لهم إذا فعلتم كذا وكذا مما يغضب الله يبشرهم كالبشارة، ولأن أثر العذاب سيظهر على بشرتهم. أفلا أبشر الناس؟ وفيه أيضا استئذان معاذ وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنه ليس كل علم يقال، وليس كل علم يخرج للناس. من العلوم من المسائل ما يجب كتمانه عن العوام، لأن هذا يشككهم في الله أو يقعهم في حيرة، ومسائل لا يحتاجونها، لا يحتاجونها، فلا تذكر لهم ولا تقع الناس في ريبة. وكما قال سفيان لا تذكر الشبهة للناس ولو ذكرت جوابها، فإن الشبهة قد تعلق في عقولهم وقلوبهم ولا يعقلون جوابها. وهذا الواقع، لأن الشبهة غالبا تكون عاطفية عقلية ملموسة محسوسة، فيزين الشيطان في قلوب السامعين فيقتنعون بها، فتأتي ترد، والرد عليها من 5 أوجه، من 10، من 100 لا يقتنعون بها. فلذا لا تذكر أمام العامة، الناس في عافية اتركهم على ما هم عليه. متى أتوك بالشبهة؟ هنا أجب، هنا أجب، لكن تريهم الشبهة؟ لا. ولذا كان من أخطاء الرازي في كتابه التفسير الكبير أنه يأتي بالشبهات فيقررها ويبينها ويضعف في ردها، ويضعف في ردها، ما يصدق. كان هذا مما عابه العلماء عليه في تفسيره، حتى قال أبو حيان التفسير الكبير فيه كل شيء على التفسير، سمى تفسير كبير فيه كل شيء إلا على التفسير، يعني من جهة المبالغة في الذم. أبو حيان الأندلسي إمام النحو واللغة، صاحب كتاب البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم. المهم، فهنا يقول يا رسول أفلا أبشر الناس؟ دل على البشارة مستحب، بشر الناس، أفرح الناس، لا تكن بالعكس، لا يأتي للناس إلا بالفجائع، إلا بالهموم، إلا بالغموم، وأي خبر مفجع مؤلم وصل فلان. هذا أعوذ بالله، أحيانا فلان مات له قريب يفعل رسالة، عظم الله أجره، صدمة، أي ما صدمة، أخي مهد له حبة حبة، كلمة كلمة، عبادة تتقرب إلى الله عز وجل بها، عبادة. وفي الحديث سرور تدخله على مسلم، والحديث إن كان فيه ضعف، ففي بكر بن خنيس ضعيف، وإن كان الشيخ الألباني قد حسنه، لكن الحديث الراجح فيه ضعف، لكن فهي عبادة، عبادة إفراح. أفلا أبشر الناس؟ فقال لا تبشرهم فيتكلوا. إذن دل على أن من العلم ما يكتم، لأن قد يحمل الناس على الاتكال وترك العمل والاجتهاد في العبادة. قال فيتكلوا، أخرج في الصحيحين. من المسائل في المتعلقة بالحديث، هل على الله حق أم لا؟ فيه قولان لأهل البدع. عند المعتزلة واجب على الله، يلزمه إتمامه وإمضاؤه، واجب عليه. لما؟ عند المعتزلة قاعدة، ما حسن فعله من بين الناس بين الخلق وجب على الله فعله، ما حسن من الخلق وجب على الله. كيف؟ مثال الآن، إذا كان الإنسان في البيع والشراء، إذا دفعت لك دفعت الثمن للبائع، هل البائع يستحسن في حقه أن يدفع السلعة؟ وإذا لم يدفع السلعة وقد أخذ الثمن عين ويعاوى ويلاع، أليس كذلك؟ بلى بلى. إذا كان كذلك فيجب على الله فعله، وعلى هذا فمن عمل صالحا وآمن واتقى وجب على الله إدخاله الجنة، وليس فضلا منه، بل هذا جزاء، هذا جزاء. كما أن التاجر إذا دفعك السلعة هل له فضل عليك؟ قال احمد الله أنني بعت لك، لا، هذا مقابل. وانظر إلى أن وصل هؤلاء القوم، نعوذ بالله. والقول الثاني قول الأشاعرة، قالوا ليس على الله حق أبدا، ليس على الله حق، تمام. وسبب المسألة مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فالمعتزلة يبالغون في إثبات دلالة العقل، والأشاعرة ينفون دلالة العقل. ومذهب السنة في التحسين والتقبيح العقلي أن العقل يدرك الحسن والقبح، لكن ما يتعلق به الثواب والعقاب هذا راجع إلى الشرع. فعند أهل السنة أن لله سبحانه وتعالى على أن لله حقا أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما، تفضلا وتكرما، فكالسيد مع عبده، إذا عمل له وأطاعه وفعل، هل يستحق أن يبني له بيتا ويشتري له سيارة؟ لا، اشتغل مقابل طعامك وشرابك وكسوتك. فالله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا وتكرما سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة، وتجد أن أقوال أهل السنة دائما التي فيها إجلال لله سبحانه وتعظيم وجعل هذه المسائل في أحسن ما يكون، في أحسن ما يكون. طيب، وفي رواية في البخاري أن معاذ رضي الله عنه أخبر بالحديث، قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خروج من الإثم، أي لئلا يموت وقد كتم هذا العلم، فكتمان العلم محرم، فأخبر بها قبل موته. وفي دليل على أنه قال لما قال لا أن هذا ليس على جهة التحريم، وإلا لكان إخبار معاذ، لكان إخبار معاذ إثما، لكن لا يعني على جهة الاستحباب، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر وأيضا الوزير ابن هبيرة رحمه الله. الباب الثاني قال باب فضل، وأحيانا وبعض النسخ يكتبون أن هذا هو الباب الأول، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بدأ، وهذا مما يبين دقة المؤلف رحمه الله تعالى في تبويبه، وأن تبويبه مرتب ترتيب عجيب، ترتيب عجيب. فالآن لما يبدأ في العلوم يبدأ بذكر أنه واجب، أن هذا العلم واجب عليك وهذا وجوب عيني، يعني كتاب التوحيد ونحوه يجب معرفته على الصغير والكبير من المكلفين، الرجال والنساء. ليس المعنى أن يحفظ الأحاديث، إنما أن يعرف ما هو الشرك الأكبر، ما هو الشرك الأصغر حتى يجتنبه، ما هو التوحيد حتى يمتثله، هذا واجب عليه. فأولا بدأ بترغيب، بالترغيب، قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، مع أنه واجب عليه، مع أنه فرض عليك، لكن هذا فضله. يقول الله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بمعنى الذين وحدوا، وحد الله عز وجل، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا توحيدهم بشرك، لهم الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فكل من وحد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك فهو آمن مهتدي، فهو آمن مهتدي، وهم درجات في ذلك، وهم درجات في الأمن والاهتداء. وهذا التفاوت في الدرجات بقدر إيمانه وتوحيده. فأعظم الناس أمنا واهتداء هو أعظمهم إيمانا وتوحيدا، وهذا هو الواقع. الآن انظر إلى العامة، صلى الله عليه وسلم لنا ولهم جميعا، عندهم من الخوف على الأرزاق ما الله بي عليه. لو كان موحدا واثقا متكلا ما دخل في هم وقلق، وتجد عندهم خوف أن يتسلط فلان على فلان، فلان لا يفعل بي كذا، فلان لا يفعل بي كذا، فلان لا يأخذ مني كذا، وخوف وقلق وهم وحزن. لو كان موحدا واثقا بأنه ما تسلط أحد على أحد إلا بإذن الله، في أمن وخوف، في أمن وراحة واطمئنان، ما يأخذ أحد على أحد ريال، قطع الرواتب بإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي قطع، ولو شاء الله ما فعلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لو شاء الله ما فعلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كان الإنسان في حال الله الذي قدرها وهو قادر على تغييرها، قادر على تغييرها. من الذي جعل الخلق متفاوتين؟ هذا غني وهذا فقير. نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال الشوكاني حتى الأغنياء يتفاوتون، حتى من الأغنياء من يكون غنى وأماله ما يكفي الأمة من الفقراء، المال الذي عنده يكفي أمة من الفقراء. ما الذي فضلها؟ رب العالمين. ما الذي جعل هذا صحيحا، هذا مريضا، هذا طويل وهذا قصير، هذا جميل وهذا دميم الخلقة، وهذا وهذا وهذا، كله قضاء الله وقدره. هذا وفق لشيء وهذا حرم، هذا رزق شيئا وهذا حرم، قضاء الله وقدره. فلو كان موحدا واثقا لعلم أن ما اختاره الله له الخير، اختار الله له الخير. ربما هذا ما يصلح، ربما هذا يفسدك. الآن لو رزق الإنسان صوتا حسنا ربما كان مغني ولا فنان، أيما أحسن، فيبقى على ما هو عليه، على صلاحه وتقوى خير له، على ترقي وصلاح. بعض الناس يقدر الله له مرض ليرفع الله له درجته في الآخرة ويعلي الله ذكره، عمله ضعيف، عنده ذنوب خطايا، أراد الله عز وجل أن يجعل له درجة في الجنة فلا يستطيع أن يصلها بعمله، فلا يزال يبتليه الله بلاء بعد بلاء حتى يوصله إياها، وفي الظاهر معذب وآلام وأحزان، والله عز وجل يصطفيه ليرفعه إلى تلك الدرجة. تمام؟ فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. من الناس ومن كم عدد ما تشاء مما يكتبه الله سبحانه وتعالى، تجد من الناس من لم يتزوج يسعى يسعى يسعى ولا يمكن، هذا خير له، لا سيما إذا كان صالحا هذا خير له. ربما لو تزوج انشغل بولده وكذا فترك الصلاة ترك الدين، أو ربما ارتد، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله قال من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له ولد انكسر بالقارب، وحتى إن الإنسان لا يكفر بسبب ولده. ليش؟ قال أولادي من أين آتي لهم، من أين أتكسب لهم، من أين من أين من أين ومن أين. فالله سبحانه وتعالى يختار للعبد أصلح ما يكون له، اختار الله الحال ارضى به، هذا هو الخير لك لو علمت. ومن الناس من يكون له أولاد، لو لم يكن له ولد لربما يعني تضرر في دينه، من سيعمل له، من سيقوم بشؤونه، من ومن، وهكذا. سبحان الله عز وجل له حكم عجيبة في كل شيء، في كل شيء. ولكن الموحد شوف آمن مطمئن راضي، لا يتمنى غير الحال الذي هو فيها، لا يتمنى غير الحال، لعلمه أن الذي ابتلاه هو أرحم الراحم أكرم الأكرمين. من يختار لك من الخير أعظم مما تختاره لنفسك، يختار لك هذا، ارضى وسلم، قدر الله بكذا، ارضى وسلم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما في واحد في الدنيا مرتاح، القلب مرتاح، فلا نحيي أنه حياة طيبة، إيمان وثقة بالله عز وجل، لكن يناله من الهم قلة المال، يموت هذا ويموت قريبه ويموت أبوه ويموت ولده وهكذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد حتى لا يطمئن في الدنيا. قال ابن الجوزي جعل الله عز وجل الدنيا دار نصب ونكد وتعب حتى لا يطمئن المؤمن وحتى لا يركن إليها، بل يعلم أن هنالك دارا فيها الكمال، لا حزن لا هم ولا غم. فكلما غفل في الدنيا استمر فيها زاد فيها، جاء من هذا النكد فيذكره بالآخرة، فيذكره بما عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الإنسان أمنه رضاه استقراره راحته هدايته كل ذلك على قدر إيمانه وثقته بالله سبحانه وتعالى، يرضى ويسلم وخير الله. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن علم من ظاهر الحديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم، علم من هذه الآية أن الإنسان ما دخل عليهم من الشك من الريبة، ما دخل عليهم من الخوف من الجزع من الهلع، كله بسبب نقص التوحيد، كله بسبب نقص التوحيد. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرج الشيخان. قول على ما كان من العمل فيه خلاف، فقيل لكل موحد دخول الجنة، وقيل لكل موحد درجة معينة في الجنة بحسب طاعته وأعماله، فذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وجه الدلالة أن من أتى بالتوحيد كاملا وشهد هذه الشهادة فإنه أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل، سيدخل الجنة ولو كان في آخر الأمر، إذا كان مثلا عنده تقصير وعنده كبائر فقد يعذب بذنبه ثم يدخل الجنة، فلا بد من ذلك. ولهما إلى الشيخين من حيث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. من المسائل التي تذكر هنا أنه قد ورد دخول بعض الموحدين النار، ورد دخول بعض الموحدين النار، والنصوص في ذلك كثيرة. وهنا يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما الجمع بين هذا النصوص؟ وهذا من الإشكالات المهمة في ذلك. فالجمع بين هذا النصوص كما ذكر ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وابن رجب في رسالة الإخلاص، أن المحرم على الموحد درك من دركات النار، درك من دركات النار حرمها الله عليه مع أن قد يعذب، أو أن المحرم هو الخلود، الخلود في النار، أو على دخولها مع الداخلين. والمعنى أنه لا يخلدون في النار، أو أنه يحرم عليهم دركة من دركات النار. وعلى هذا فمثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم، المعنى لا يدخل الجنة، أنه يحرم أولا كما ذكرنا، أو على دخولها مع أول الداخلين، أنه لا، أنه يحرمها أول، يعني لا يدخل مع أول الناس، فلا يدخل الجنة أولا، أو حرم درجة معينة في الجنة وهكذا. وكان الإمام أحمد وسفيان يقولون في نصوص الوعيد أمروها كما جاءت، لما لا تهون نصوص الوعيد في صدور الناس، في قلوب الناس. لما تقول في الخطبة أو في محاضرة من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومعنى ذلك لا يشربها أول دخوله وإلا فقد يشربها، خلاص ضاعت النواهي وهيبت النواهي في صدور الناس. فلذلك نصوص الكتاب والسنة أطلقها. طيب والتفصيل الذي ذكرناه يذكر عند طلاب العلم، أو من جاء يستفسر، هذا الذي يذكر عنده التفصيل. لكن لا يكون الإنسان يطلق هذا النصوص فيقع في مذهب الخوارج، فمثلا يقول لا يدخل الجنة قاطع، فيقول فاعلموا أنه لن يدخل الجنة أبدا الآبدين قاطع الرحم، وقع في مذهب الخوارج والمعتزلة والعياذ بالله. لا، اذكر النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا تقول أبدا الآبدين ولا تقول كذا، اسكت كما جاء في الحديث، حتى تجعل النصوص وهذا المعاصي لها هيبة وفي صدور الناس. لكن إذا كان عند طلاب علم هنا لابد من البيان، لأنهم سيعلمون الناس عندهم إشكالات، سيوردون عليهم بعض النصوص المخالفة كيف تعمل. وعن أبي موسى وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي من عامر السماوات والأرض من الملائكة وغيرهم غير الله عز وجل، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم، وهذا الأثر رواه ابن حبان والحاكم من حيث أبي سعيد الخدري، وهو ضعيف لأنه من طريق أبي السمح، من طريق أبي السمح، فهو لا يصح. ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما رواه الإمام أحمد وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع، فإن السماوات السبعة والأراضين السبعة لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح يغني عمن مضى. وللترمذي وحسن عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه الترمذي وأحمد الدارمي عن أبي ذر وهو حديث صحيح. أهل السنة مجمعون على أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر. نقل ابن عبد البر وأقره ابن رجب رحمه الله في اللطائف واللجنة الدائمة. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان يا رمضان إيش مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلوات الخمس مع أن آكد الأركان العملية والصيام والجمعة لا تكفر الكبائر فكيف بغيرها؟ وعلى هذا فالحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أي من الصغائر، أو أن هذا في حق من لا كبيرة معه من الأتقياء غفر له ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر وهكذا. وهذا بالإجماع قال عبد البر رحمه الله. وهذا المسألة ظاهرة، ولولا قول بعضهم يعني يعرض بابن حزم وهو من تلاميذ ابن عبد البر ما ذكرت المسألة لظهورها. وهذا القول يشبه مذهب الإرجاء الذين يقولون بأنه لا يضر مع الطاعة معصية. أنت طاع لله عز وجل تأتي بالفرائض افعل ما تشاء من معاصي ولا يضرك شيء ولا ينقص من إيمانك شيء، هذا قول الإرجاء. ومن لازمه أن التوبة لا تجب، والتوبة واجبة بالإجماع، لأنه ما دام الصلوات تكفر الكبائر والصغائر ما في داعي أتوب، ما في داعي أتوب. فعلى هذا الاتفاق. ومن أهل العلم أن يقول فيه خلاف، فالإمام أحمد رحمه الله قد نص على أن بر الوالدين تكفر الكبائر. وجاء في حديث صحيح الشيخ الألباني قال فإن سألتني عن رمي الجمرات فإنه ما من جمرة ترميها إلا غفر الله لك كبيرة. وفي خلاف، لكن على الأقل هذا قول جمهور العلماء وهو ظاهر النصوص. الشاهد أن قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما عدا الشرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال الشيخ بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، يعني لا أصغر ولا أكبر، يعني بتوحيد كامل خالص، لأتيتك بقرابها مغفرة، بقرابها مغفرة. هذا من فضل التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا على ذلك. إلى هنا نقف على ذلك، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جل كريم، صلى الله وسلم على محمد وآله والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والله أعلم.